قال كلام ما بالأنف هو أنه إذا أردنا أن نقول كلمة من موضوع أو مستعملة في لغنة ذلك المعنى الخاص إنسان خاص خارجي يعني كلمة من موضوع الابتداء من هذا المساء من كل هذا باطل ليصبح لازم هذا المعنى أن ما يحصل الانتثال لو قال سر من البصرة ما يحصل الانتثال في ما إذا سر من أي نقطة من النقاط يعني كلمة من موضوع الابتداء من نقطة معينة مع أنه بلا إشكال يحصل الانتثال بالسير من أي نقطة ولو كان كلمة من موضوعة من ابتداء الذهني ابتداء الذهني بالنسبة يعني ذلك الابتداء الذي يوصل حالة طاحنة بالغير يعني كلمة من موضوعة للابتداء زائد اللحاق يلزم محاضية ثلاثة اثنين بيناها بالأمس فتح اليوم يجب من إلى الثالث المحضور الثالث المحضور الثالث هو أن يقال لو كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الحرفي اللحاظ الآلي اللحاظ الآلي يعني شنو؟ يعني لحاظ الارتداء حالة للغير حالة لحظة مو بما هو هو الارتداء ما على أخرى بما هو هو مين بيستقل للعلاقة لا بما هو آل علما لمعرفة أن البصرة مبتدأ من هون فإذا كان هذا اللحاظ الآلي هو لحاظ الفريق لحاظ الابتداء بما هو حالة قائمة بالغير يسمونه لحاظ آلي وإذا لاحظت الابتداء بما هو هو سجلت ابتداء سيري من البصرة ابتداء هذا ابتداء يعني لاحظت الابتداء بما هو مستقل يسمونه حينئذ لحاظ استقلالي الحاظ فاللحاظ الآلي وين يصير في الفروق واللحاظ الاستقلالي وين يصير في الأسماء لو كان اللحاظ الآلي دخيلا في المعنى الحرف فبس فيلزم أن يكون اللحاظ الاستقلالي الاستقلالي دخيلا في معنى لا فرق بينهما ليش اللحاظ الآلي الناس تبدأ فيه في معنى الحرف وإمانة يعني في الأسماء ما يصير دخيل إذا هناك دخيل لا فرق بينهم مع أنه لا إشكال بينهم في أن الأسماء ليست موضوعة للمعاني مع قيد اللحاظ الاستقلال هذا لا إشكال بينهم يعني كلمة ابتداء ما موضوعة للابتداء لمفهوم الابتداء بقيد انه ملحوظ مستقلا بما هو هو هذا بلا اشكال بينه في باب الاسماء الاسماء لم توضع للمفاهيم وللمعاني بقيد اللحار الاستقلال والا هذا بلا اشكال بينه والا يلزم ان تكون المعاني الاسماء ذهنيه دائما ذهنيه وهذا باطل فإذا خلاصة هذا المحظور الثالث وإن أقلنا فيه خلاصة نصاع كما أن اللحار الاستقلالي في بعض الأسماء لست دخيلا في معنى الاسم فليكن كذلك اللحار الآلي في باب الحروف ليس دخيلا في معنى الحار إذ لا فرق بينهما إما أن يكون دخيل في السير هذا اللحاق الآلي الاستقلالي دخيل هندي معنى اسم لمعه وإما ليس دخيل في السير أما في هذا دون دخل شنو هذا الوجه هل سبقت بلا وجه هل سبقت يقول هذا مع أنه هذا المحظور الثالث هذا مع أنه ليس لحاظ المعنى معنى الابتداء حالة لغيره في العروفي ومع الابتداء في باب العروفي اللاحظ حالة قائمة بالكوسة والبطل كل حال قائمة ليس إلا شنو ليس إلا فلحاضر يعني فلحاض المعنى في نفسه نفسه يعني مستقلا يعني فلحاضر استقلالا ليس إلا كلحاضه يعني كلحاض المعنى في نفسه في دار الأسماء وكما لا يكون لو كان يقول فكما أحسن فكما لا يكون هذا اللحاض يا هذا اللحاض يعني استقلال معتبرا في المعنى المستعمل فيه في دار الأسماء الأسماء والمعنى المستعمل بلس المعنى أنت المستعمل بلس يعني بلس أفهمك أن الفلاب في المستعمل ومعنى المنصولية يراد منها ماذا المعنى في المعنى المستعمل فيه فيها يعني في باب الأسماء كذلك ذات اللحاظ لا لحاظ كذلك ذات اللحاظ اللحاظ الآلي اللحاظ الآلي في باب الحروف كذلك ذات اللحاظ في الحروف كما لا يخفى هذا الجمل خلاص تكرار الخلاصة لحد الآن شنو صار مو خلاصة هذا الدليل مو خلاصة هذا الدليل الثاني لا الأصل ما طلعت كما أن في باب الأسماء كلمة ابتداء مفهومة شنو إلا الموضوع للابتداء إلى اللحاظ الاستقلالي كذلك كلمة مين في باب الحروف موضوع عنده للابتداء إلى اللحاظ الآلي وبالجملة ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا يرجل مثلا من بدنه منه لفظ الابتداء قد ناقل يتعب التعرض الى وهي الانتهاء او على وهي الاستعداد وغير ذلك كما لا يكون بل ليس المعنى في كلمة من ولفظ الابتداء مثلا الا الابتداء فكما لا يعتبر في معناه في معنى من في معنى الاسم في معنى لفظ الابتداء في معنى لفظ الابتداء اسم الابتداء فكما لا يعتبر في معناه لحاظه الاستقلالي لحاظه في نفسه وبما هو هو لا يعتبر هذا في نفسه معنى الاسم كذا ومستقلا اخذ التفسير علينا على كلمة في نفسه لان في نفسه معناه مستقلا بعض كذلك لا يعتبر في معنى الحروف لحاظه لحاظ المعنى مثل لحاظ الاتجاه هذا كان لحاظه في غيره يعني حالة قائمة في الغير وآلة عطف التفسير لحاظه في غيره احنا لاحظ الابتداء حالة قائمة في الغير وآلة عطف التفسير حالة قائمة في الغير أو لحاظه عن التفسير وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيته وكما لا يكون لحاظه لحاظه لحاظ معنى الاسم لحاظ معنى الاسم أو يقول مفهوم الابتداء في الاسم في لفظ الابتداء وكما لا يكون لحظ لحظ الاستقلال في الاسم لحظ المعنى في الاسم لحظ الاستقلال في الاسم كيف الشيء بعد هذا الضمير انت رجع كم ماضي ها؟ تمام كيف الشيء كما لا يكون لحاظه لحاظ المعنى في الاسم موجبا فيه عن الاسم موجبا لجزئيته ما يصير صوت الجزئية لان لحاظ ناقل مو كثير في معنى الاسم بلا اشتر والا راح يجب جزئي ذهني عن جزئي وهم ذهني راح فما لا يكون لحاظه لحاظ الاسم في الاسم موجب الذي فليكن كذلك فيها يعني في الحروف فليكن عن طريق يعني لحاظ الحروف لحاظ المعنى الحرفي بالحروف فيها يعني الحروف لا يكون دخيلا فيها ما اكبر قبل ما الفاصل رايزة مفتوض واضح ايه قلت فور قد واحد يشتري فعلينا على الآخرة يقول لي يا مولانا إذن أنت كلمة من هي كلمة ابتداء ما تفرق بينات على رأيك يعني كلمة ابتداء إلا موضوعة للابتداء كلمة من إلا موضوعة هم للابتداء اثنين هذا إذن على هذا الأساس يلزم أن يكون مترادفين ترادف يكون بيناتي معناه واحد مثل أحد إذا منطق ومعناه واحد مترادف إهناهم يلزم أن يكونا مترادفين وبالتالي جلد أن يصح استعمال واحد مقام الآخر يعني دامي أجيب كلمة ابتداء عليكم السلام ورحمة الله أو دال كلمة ابتداء إيش أجيبها كلمة من تعبيرا بكي صرت من الباصرة فيلزم أنه يجوز أن أشيلا من أقول فرص ابتداء البصرة أو لا ابتداء سيري البصرة. يمكن ابتداء يصح عن أشياء أخرى الدالة ماذا؟ من بس أقول من ابتداء سيري من سيري من سيري البصرة يكون هيكي مع أنه هذا لا يجوز له أشياء أشياء واحد مكان الآخر خلينا ما يجوز سيبين أن معناه مو واحد بينما على رأيك يلزم أن يكون المعنى واحد يصح استعمال واحد مكان الآخر. إن قلت على هذا شنو على هذا؟ يعني إذا كان معنى الاسم معنى الحرف واحد اثنانات يدلن على الابتداء الكلي ها؟ لم يبقى فرق بين الغنى بين الاسم والحرف في المعنى. يعني شو يلزم؟ ولزم كونه مثل كلمة من وهي لفظ الابتداء مترادفين ها؟ صح استعماله كل منهما في موضع صح استعمال كل منهما في موضع الآخر وهكذا سائر الحروف يا من ذي سائر الأسماء المرادفة لها. يعني إلى يكون يصح استعمال الدالة انتهاء وانتهاء الدالة أو مثلا بعد ماذا على الدالة الاستعلاء والاستعلاء الدالة على وهكذا وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها وهو باطل بالضرورة كما هو ليس حتى احنا الواحد مثال الآخر. أقول شو هاي العبارة نورة فيك يا عبارة إن قلت على هذا لم يتفرقوا بين الاسم والحرف في المعنى هاي ما بيه شيء ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفين هذا ما بيه شيء بقيت ما بيه شيء نورة فيك العبارة صح استعمال كل منهم هاي نورة فيك هاي صح أشلام الدب في مقام السعبية ديما الدب هذه صح استعمال على هذا لم يبقى فرق بين الاسم والحرف في المعنى ولزم كون مثل كلمة من ولفظ الابتداء مترادفا وكان يقول وصح وين كان لطيف لا بأس فيه مش لون فيه صح على على هذا مجواب سائل لم يفصل ايه يعني تقول انت شنو رجع لنا على هذا الأولية لما اقول على هذا الأولية جاي دلنا شنو هذا قايل على هذا لم يبقى لم يبقى مجاربة شنو هذا جواب علمة وعلى ما أصل شنو يعني ما بطلنا ها وشكري في الواقع الأقل وصحة ايه اذا كان جاي واو او تتبون حي هذا العبارة ماذا هيك ايه صحيح مثل ما تقول على هذا لم يبقى فرق هي واحد على هذا لازم يكون مثل كلمة على هذا صح يجيب كلمة جواب فما قالت انا اقول يوجي يجيب واو العبارة حين اذن تنشو صحيحة انا اشكالي ما دام واو ما موجودة ها اشكال تقول اشكال ايه تنبيب الصحيح انا قلت على هذا ليجي اللي عدده ايه فرض انه هو نفس الاحتباء فعلى هذا اللي يعني صح انه المعنى على غير ما هو لا هو جائز ترتيب العباره طب على هذا هو جائز على هذا كذا لم يبقى هذا جائز على هذا شنو لازم اكون مثل على هذا هو صح يكون يجيب في نائبه و يعني انا اقول على انه ماذا صحيح بس تكون اذا جاء في المطلوب تنتهي ماذا على اي حال قلت فهذا المهم الجواب الله اسمعه إنا إلى الجواب قلت الشيخ رحمه الله هذا إشكال ترى ظريف لطيف ما هو الجواب عنه يقول الجواب عن ذلك هو إنما لم يصح استعمال كلمة من مكان كلمة ابتداء أو بالعكس إنما لم يصح ذلك مع أن اثنين الموضوعات إلا بمعنى واحد وما هو ذلك المعنى الواحد وهو الابتداء مع انه موضوعات في الابتداء الكلي مو الابتداء الجزئي لا الابتداء الجزئي الخارجي ولا الابتداء الجزئي الذهني قلنا هذا باطل مع ان اثنيناتهم موضوعات للابتداء الكلي تدري ليش ما صح استعمال واحد مكان الاخر ها من جهة ان نحو الوضع مختلف في نحو الوضع في الاسم في كلمة ابتداء غير نحو الوضع يعني في الحرارة نحو الوضع يعني في نحو الوضع ما قلت بحسن فيها يعني هذا مقصود أقول الواضع لأن الراب يضع كلمة مين أو راب يضع كلمة ابتداء. شو بجاء قال متى ما مفهوم الابتداء لوحظ مفهوم الابتداء لوحظ مستقلا فأنا شو ضعت فقط كلمة ابتداء إذا لوحظ مستقلا كلمة ابتداء لا إذا لوحظ هو الابتداء متى مفهوم الابتداء آلة للغير آلة قائمة بالغير فأنا وضعت كلمة فلذلك ما يصح استعمال واحد مكان الآخر لأن الواضع جاء اشوفت ما لاحظت الابتداء مستقلا ترى أنا شو ضعت فقط كلمة ابتداء ما وضعت لذلك كلمة من اشوفت ما لاحظت الابتداء هذا قائمة بالغير ها أنا شو ضعت كلمة من ما وضعت بعد كلمة ابتداء فإذا على هذا الأساس تشوف أنه ما يصح استعمال واحد مكان آخر ما يصح أن تقول ابتداء سيري البصرة تشيل كلمة ابتداء تخلي كلمة من يعني مثلا من تقول ابتداء شلون حق الابتداء مستقلة إذا لاحظت مستقلة ما تقدر تستعمل إلا بعد هذا كلمة ابتداء ليش لأنه متى ما لوحظ الابتداء مستقلا فالواضع يضع حينئذ كلمة ابتداء فقط لم يضع كلمة من فإذا قلت ابتداء سيري البصرة معنى ذلك أن مفهوم الابتداء شلون لاحظته؟ لاحظته مستقلا إذا لاحظته مستقلا فما تقدر تستعمل إلا فقط وفقط كلمة ابتداء وإذا قلت سرت من البصرة يعني لما قلت من إنها ابتداء شلون لاحظته؟ بما هو حال قائم دينا بالغيب فالواضع بعد ما وضع إلا ياه بين اثنين ما وضع كلمة ابتداء لذلك بعد ما تقدر تستعمل كلمة ابتداء فالخلاصة المعنى واحد يعني كلمة من وهي كلمة ابتداء بعد صرفها اثنين في الموضوعات لمفهوم الابتداء لمفهوم الابتداء لشيء واحد فالموضوع له شيء واحد واستعمله انا وياه هم في الابتداء في شيء واحد ولكن اختلافه من اي ناحية؟ من ناحية الواقع من ناحية نحو الواقع فإن مفهوم الابتداء إذا لاحظت حالة رفعه بالذات فالواضع قال وضعت كلمة من ولم أضع كلمة ابتداء وإذا لاحظت مستقلا وضعت ابتداء ما وضعت كلمة ثم بذلك تشوف من يصح استعمال واحد مكان آخر هذا ما أصابه ويرد عليه هذا إنما أكثر الإشكال حتى يتضح هذا المطلب جواب الآخر أريد أن يتضح أكثر من بعض مرات يعني أرجو الإشكال على المطلب هو يتضح به المطلب أورد الإشكال موجود هذا الإشكال في الكتب الموجودة وهو أنه إذا هكذا الواحد جاي هذا ابني زي إذا فرض لابس الثوب الفلاني إذا لابس الثوب الفلاني أنا شو بعد يا ابني زي وإذا لابس ذاك الثوب وضعت يا ابني الموضوع له في زيد عمر ما حيصير واحد لا موضوع له وهلسة لكن نحن الوضع الثلاث حيث أنه لو لابس خلصه أنا وضعت لك ثلاث لو لابس ذات الثلاث أنا وضعت لك ثلاث فالثلاث الوضع يصير مثل معنى الموضوع له لأن معنى الموضوع مثل مجدد عمر واحد وهو هذه الداء وإنما الاختلاف بينهما في نحو الوضع الآخر نحن نقول عندما هتن يجزعني في باب الأذن والحرف هذا الفكرة يريد يدعيها نفس فإذنا يريد يطبقها وإذا كان هكذا فنحن نقول لو فرضنا أن شخص ست يسوي نحن عند فرق إذن قال لو لابس الثوب الفلاني أسميه زيد لو لابس الثوب الفلاني أسميه خان لو فرضنا أنه لابس الثوب الفلاني أقدر أسميه بالاسم المغاير ولا يعني بلا أستاذ أقدر أستعمل ماذا الاسم ولو استعملت الاسم المغاير أقصى ما هناك خالفت واضح فاكل واضح فالواضح يكون يجي يضربني يقول لي ليش احتاج؟ ما انا لما لابس الثوب الفلاني ما سميت زيت سميت عام اشتريت سعيت لعام انا سميت زيت ما سميت عام ليش سعيت لعام؟ فاقصى ما هناك ما في يصير للواضح مو انه يلزم عن الاستعمال باطل او مو صحيح اقصى ما هناك ابتداء منه فلو كلمة من والابتداء نفس هذا المثال لازمه انه لو استعمل كلمة من ابتداء او ابتداء ذاك يومه احسن يلزم لازمه ما الصيام واحد لانه يجب اصل الاستعمال مثل باطل اهل النعم المفروض واحد مع انه نحن نرى به الجهل والعياء نرى على انه اصل الاستعمال يصير باطل فهذا دليل ان معناه مو واحد والا اذا معناه واحد لانه ابتداء اذا معناه واحد لازم هو ماذا ان يصح استعمال واحد بدل الاخر كما فعل ذلك اويا في زيد وعمر شلون يصح استعمال واحد بدل الاخر وان كان هناك معصيه لازم ان انه مكيفين مع انه هو ماذا نشوف اصل الاستعمال واحد ابدا صرت من البصر الى خليت كلمة ابتداء او بالعكس تشوف اصلا استعمال يصير حينئذ باطل فهذا دليل ان المعنى ليس بواحد رد السبت علينا على الاصل قلت الفرق بينهما بين الاسم وبين الحرف بين كلمة اثنين وبين كلمة ابتداء انما هو في اختصاص كل منهما بواحد ذاك الى وضع خاص هذا الى وضع خاص يعني الاسم له وضع خاص كل منهما يعني اسم حيث انه يريد وضع شلون كل واحد اختص بواحد حيث انه وضع الاسم ليراد منه يعني من الاسم معناه كلمه ابتداء وضعت ليراد معناها معناه هو الابتداء بما هو هو وفي نفسه وفي نفسه حط التفسير علينا على هو هو يعني سكت ما ردت الابتداء مفهوم الابتداء بما هو مستقل لا عقل لكن وقت وضعت كلمة ابتداء وأما الحرف شلون وضعت والحرف يعني ووضع الحرف ليراد منه يعني من الحرف معناه لا كذلك لا كذلك يعني شنو لا بما هو هو وفي نفسه يعني بل بما هو حاله هو هو غير بل بما هو حاله لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مر بين سمر على أنه معنى الحرف يلاحظ ماذا حالة قائمة الغير ومعنى الاسم يلاحظ لا بما هو مستقيم إذن ثلاثة هذا يجوز فالاختلاط بين الاسم والحرف في من راح يصير في المعنى الموضوع له لا في المعنى لا معنى الموضوع له الابتداء واحد في المعنى المستعمل فيه لا معنى المستعمل فيه واحد وهو في أي شيء حلوة راح يصير فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا هذا الاختلاف عينه لعدم جواز استعمال احدهما في موضع الاخر وعن اتفقا فيما في المعنى الموضوع له فيما له فيما له الوضع في هذا التعبير صعب تعبير السهل في المعنى الموضوع فيما له الوضع في المعنى الموضوع لان المعنى هو الذي له الوضع هو الذي يوضع على له التعبير اتاك تعبير وإن اتفقا فيما له أزيد مستقيم أزيد الاسم والحرف مستقيم في المعنى الموضوع بل مستقيم يا ابو لحاظ الآية والاستقلال إذ الله وقد عرفت بما لا مزي هذا وقد عرفت تعليل إما شلون اتفقا في المعنى الموضوع له هذا واحد يقول ما متفقا لأن لحاظ الآية ودخيل إهنا في الحرف يقول لا لأن قد عرفت يقول لأنك قد عرفت وقد عرفت أرض مطارق التعليل إما لقوله وإن اتفقا فيما له الوضع في المعنى ماذا يا رسول الله تستطيع أنه لحظة عدنا يقول أنا عرفت بما لا مزيد عليه شو عرفت أن نحو إرادة المعنى نحو إرادة المعنى يعني مستقلا أو آلتان يعني إرادة المعنى فالمسوء على معنى الثقلين المعنى معنى الآلي نحو إرادة لا يفاد يمكن أن يكون من خصوصيات المعنى يعني من مقومات المعنى يعني ما يكون داخل في نفس المعنى بحيث جزء من المعنى وإلا قلنا ثبت تلك المحاذير الثلاثة التي أوردناها يلزم أن يكون ماذا معنى الحرف ذهني فيلزم هذا الانتساب ويلزم ويلزم ثم لا يبعد خلصنا بحمد الله المعنى الحرفي فالنتيجة شنو صار أنه معنى الحرف وهي معنى الاسم إذا واحد سألك لما نطلع الدفع سألك جالسة تقشت هواي معنى الاسم هي معنى الحرف شنو الفرق بين فيه عند الآخر تقول لها قف هنيء هذا الفرق كلمة من وهي كلمة ابتداء عند الآخر معناه هو الابتداء الكلي خلاص فالمعنى لا يعني هو شيء واحد يقول لك إذا نصح استعمال واحد بدل الآخر مع انه لا يصح بقول ذا نرى نقول له ابن الله انما لا يصح من جهة على انه يختلف فيه نحو الواو هذا وضع في هذا الوقت معنا إلى آخره. فإذا أشكل عليك ذات الإشكال الذي أنا بينته أكتب الحدن بعد يكون تجرب لدى أبدا ما إليك جواب إلي على أي حال. هذا كله هو التحقيق فيما في معنى الحروف. الآن راح ندخل في الخبر والإنشاء. مثل كلمة بعثوا، كلمة بعثوا تستعمل مرة على نحو الإخبار إذا قضيت العرس بالتلفون بعثوا داري. عجيب ليش بعثت؟ أو ما ولا أفضل على نحو الإنشاء أقول أقول لك أنت واحد أقابل بعثك داري أو بعث داري لك. أنا نحو الإنشاء ويقول قبلت. وشلو الفرق ده؟ معنى بعثوا هو واحد، تستعمل إنشاء مرة تستعمل إخبار مرة أخرى. ما هو الفرق بينهما؟ الآخر رحمه الله نفس ما ذكرت في كلمة من وهي ابتداء. شنو حكي اللي حكى؟ نفس ينتهنا على يحكي في كلمة بعثوا يريدون كلمة بعثوا الإنشائية وكلمة بعثوا الإخبارية. لكن المعنى الموضوع له واحد، المعنى الموضوع له واحد. شنو هو المعنى الموضوع له الواحد؟ أنا نقول اثنين في الموضوعات إنه لتحقق بيع الدار، لثبوت بيع اثنين في الموضوعات لنسبة البيع إلى الدار. في الموضوع الأخير لنسبة البيع إلى الدار. والمعنى في كليهما واحد، لو أن هذا موضوع ياهو بحث الإخبارية نقول موضوع المن للإخبار للحكاية عن نسبة البيع للإخبار، وبحث الإنشائي أن الموضوع للإنشاء للإنشاء لإنشاء نسبة البيع إلى ما يا أخي. هذا الخصوصية الإنشاء وفي خصوصية الحكاية والإخبار كلتاهما خارج عن عن المعنى الموضوع له. وبذلك دخلنا في المعنى الموضوع له خصوصية الحكاية. خصوصية الحكاية وين تصير؟ في الإخبار في بعث الإخبار. يعني نقول بعث موضوع أن مو لنسبة البيع إلى الدار، من حكاية من إخبار. من حكاية خاصة ما تعني للإخبار، حكاية خاصة ما تعني للحكاية عن ثبوت النسبة نسبة البيع إلى الدار. فإذا ركب الصندوق ونقول بعث الإنشائية أن الموضوع لإنشاء لإيجاد نسبة البيع إلى الدار. راح نقول راح نقول المعنى الموضوع له في بعث الإنشائية غير المعنى الموضوع له في بعث بينما الآخر يقول لا المعنى واحد. كيف المعنى واحد؟ فيكون ماذا؟ يعني خصوصية الإنشاء وخصوصية الإخبار والحكاية يخرج عن من؟ عن المعنى الموضوع له. يعني المعنى الموضوع له ياهو راح يصير فقط وفقط ياهو راح يصير نسبة البيع إلى الدار. فبعتوا الإنشائية ويبعتوا الإخبارية اثنان في الموضوعات لمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ نسبة البيع إلى الدار. أما خصوصية الإنشاء والإيجار هذه لا بد، أو خصوصية الإخبار والحكاية هذا في لا بد قبل كلتاهما خارج عن المعنى الموضوع له. انقر نفس الإشكال الذي جبناه في اسم الحرب ما نجيبه. على هذا يصح استعمال بعث الإنشائية مكان ماذا؟ بعث الإخبارية. وبالعكس مع أنه لا يصح، قلت إنما لا يصح ذلك من جهة اختلاف نحوه. يعني ورع قال نسبة البيع إلى الدار إذا كان غرضك إيجاد كان شو ضعف بعث الإنشائية، إذا كان غرضك مو إيجاد غرضك شو الشام رضار عنه وضعت بعته تخبر. فالاختلاف في نحو الوضع هو الذي استدعى عدم صحة استعمال واحدة مكان الأخرى. هذا ما أفاده، ولكن يرد على أن هذا لو كان فإنما يتم عشان الفرق يجي، لكن لو تم صحيح عشان الفرق يجي، لكن غير شيء أيضا يجي. لو تم هذا الكلام فإنما يتم في الألفاظ المشتركة بين الإخبار وبين الإنشاء مثل بعته. بعث مشترك بين الإنشاء وبين الإخبار. أما في الألفاظ غير المتفقة غير المشتركة مثل ما بعت ويبعت، كل ويا أكلت، أجرتك ويا أجر، واحد شرح بلا أستاذ ولم يقدر نطبق ماذا من دون المعنى الموضوع له واحد. فهذا الذي أفاد هذه الفكرة إذا كملت هي تكونية في الألفاظ المشتركة. ولعله بقوله تفهم أو تتأمل أشار إلى ذلك. نشوف هذا بعد هذا الكلام يقول أسماء الإشارة والسرعة هذا لا بس به أسماء أسماء الإشارة والسرعة ما لا يجب لأن فقط الحمد لله الكلام يجب كلام صحيح صحيح. ثم لا يبعد أن يكون في القلع المسلم الإخبار والإنشاء. الفرق بين الإخبار والإنشاء كيف تبقى القلع المسلم لا. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك. شنو هذا يعني اثنين موضوعات لشيء واحد شيء واحد شنو هو نسبة البيع إلى الدار. وأما خصوصية الحكائية أو خصوصية الإنشائية فخارج بلي بلي. ثم لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك يعني سيكون الخبر موضوع من ليستعمل في حكاية ثبوت معنى الخبر مثل البعث الإخباري موضوع علم ليستعمل في حكاية ثبوت معنى ثبوت على سنهم ثبوت البيع نسبة البيع لك في موطنه. موطنه شنو موطنه هو قد يصير ماذا في الماضي مثل البعث الإخباري موطنه شنو الماضي أبيع موطنه المضارع بيع موطنه الحال. فتقول هذه جملة أعلانا على الحكاية لكن الحكاية في الحكاية ثبوت النسبة في موطنها وهو الماضي. أبيع في المستقبل فعلم الآن أنت بالبيع الأبدال لكن هل نستعد أبيع ماذا في المستقبل في حكاية ثبوت معناه في والإنشاء إن الموضوع لتعمل فيما في الإيجاب في قصد الإيجاب في قصد التحقيق في قصد الإنشاء في قصد تحققه يعني تحقق المعنى وثبوته ثبوت المعنى تحقق ثبوت إنشاء الإيجاب إنشاء الإيجاب إذا كان مثل أحسن حظا. وإن اتفقا فيما استعمل فيه هن هذا وضع لأجل الحكاية يا أهل الخبر وذاك وضع لأجل الإنشاء. وإن اتفقا فيما هذا اختلافي نحو الوضع راح يصير. وإن اتفقا فيما في المعنى المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه واحد وهو نسبة البيع إلى الدار. فتأمل لما لعله إشارة إلى أن هذا الألفاظ فإنما يتم في الألفاظ المشتركة ولا يتم في غير الألفاظ المشتركة للبيان الذي أوضح. أقول العبارة أهمنا بها شيء من الإيهام عبارة الآخر فأنت مش قال سيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوته. أي عبارة واحد من يقراها بناء كلمة بعث الإخبارية إنه موضوعا للحكاية وضع لثبوت المعلومة يعني الحكاية راح تصير جزء من المفهوم عن الآخر. بس من يريد ماذا؟ الحكاية طلعها برا والإنشاء يريد يطلع ماذا؟ خصوصا الإنشاء يريد يطلعها برا فقط. وإلا إذا ليس بالمعنى الموضوع له حينئذ مختلف ما راح يصير واحد. فالعبارة موهمة لا واحد لما يقراها بناء على أن الحكاية جزء من المعنى الموضوع له والإخبار والإنشاء جزء من المعنى الموضوع له مع أن هذا مو مقصود الآخر جزما. وإنما أتى بهذا التعبير يريد يبين اختلاف نحو الوقت يريد يبين الرجال اختلاف نحو الوقت يريد يقول نحو الوقت في هذا غير نحو الوقت في ذا. فيكون الخبر موضوع لأجل شنو؟ لأجل الحكاية حكاية عن ثبوت المعنى يعني شفت ما قصدك الحكاية وضع الواضح كلمة بحث الثاني لكن إذا وضع هو الحكاية لا لنسبة البحث وشفت ما كان غرضه إيجاد النسبة وضع بعث إنشائي لكن إنت وضع هذا للإنشاء لا إنشاء ما له شغل وضع علما لنسبة البيع علما إلى الدار فخصوص الإنشاء والحكاية خارج وإن كانت العبارة ماذا مهم ثم انه قد انقدح مما حقق. يجي الان اسم اين الاسماء الاشاره والضمائر؟ الاسماء الاشاره والضمائر. اسماء الاشاره والضمائر، الضمائر محفوظ السلام على تسميه ضمائر اصعدنا للخطاب اياته فعلي اياته، هذا ضمير خطاب. اعدنا ماذا؟ ضمير لا للخطاب بل للاشاره، بل ضمير ماذا؟ مثل هو هي هما، هذا مو لاجل الخطاب وانما لاجل ماذا؟ الاشاره. اعدنا هم بعد ماذا؟ اسماء، لان الضمائر على قسمين، ضمائر الخطاب وضمائر الاشاره. وعندنا هو أسماء الإشارة ما تكون إلا إلنا من إشارة، ما تكون بعد إلنا إلا إشارة وغير إشارة، مثل هذا هذه وغير ذلك، هذه أسماء الإشارة. إحنا نريد نقول أسماء الإشارة موضوع علما، مثل هذا موضوع علما لكلي المفرد المذكر المشار، لكلي المفرد المفرد يعني للكل، لنقل الكل. فكلمة هذا موضوع لمعنى كلي، ما موضوع لمعنى خاص. لكن انت تقول بالنسبة موضوع المعنى كلي، ما هو المعنى كلي؟ لكلي المفرد المشار اليه المذكر موضوع الخاص، فمعناها كلي. انت تقول لي شيخ بالنسبة انا اشعر لما اقول هذا الولد، يعني بالنسبة قاعد اشعر قاعد استعملها فيما شخص تضغطه هذا الولد، شو نقول معناه ماذا؟ كل أنا كلي معناه بالوزن أنا قاعد ناظر. نقولك على أنه صحيح إحنا نشعر بالجزئية في مقام الاستعمال، لكن الجزئية تدري هي الجزئية مو من جهة أن معنى هذا جزء، من جهة على أن استعمال كلمة هذا يستدعي الإشارة، لما نقول هذا لما نستعمل هذا عليه يستدعي الإشارة، والإشارة الخارجية تستدعي التشخص. فالتشخص منين اجت؟ والجزئية منين اجت؟ اجت من الاشارة الذي يستفيها الاستعمال، وهذا الجزئية الذي اجت من قدر الاستعمال لا يمكن اخذها فيما في المعنى الموضوع له او في المعنى المستعمل فيه، لان الاستعمال يأتي متأخر عنه عن الوقت، عن المعنى الموضوع له متأخر عنه عن المعنى المستعمل فيه. الاستعمال بعدين اول كنت نصور معنى الموضوع له واريد استعمل فيه له ذات الوقت يحتاج استعمال، فالاستعمال إذا متأخر فما يجيء من المتأخر لا يمكن أخر في المتقدم. الإشارة تأتي من لوازم الاستعمال، وما يجيء بسبب الاستعمال لا يمكن أخذه في المعنى الموضوع له أو أخذه في المعنى المستعمل في الهلوية. هذا يا أخي أثناء الإشارة. فالضمائر، الضمائر جيت على قسمين، ضمائر إشارة أو ضمائر خطأ، لكن ندون اثنين في موضوعات إيمان هم للكل. لما أقول هو يو هي موضوع إيمان، هذا موضوع إيمان للإشارة لكلي المفرد المذكر أو المفرد المؤنث، وكلمة إياته أو إياتنا أو إياتهم هم موضوع إيمان لكلي المفرد أو المثنى أو الجمع المذكر أو المؤنث مثلا. والخصوصية والجزئية اللي نحن فيها لين اجت من جهة الاستعمال، لان استعمال اياته يشبه التخاطب، التخاطب من لوازم الاستعمال، واستعمال كلمة هو يشبه الاشارة، والاشارة من لوازم الاستعمال، والاشارة والتخاطب اللذان هما من لوازم الاستعمال يستدعيان الاشارة وهالتخاطب يستدعيان التشخص. فالتشخص من اجت من الاشارة ومن التخاطب، اللذان هما من لوازم الاستعمال، لا من جهة أن هو موضوع من الأول أو إياته موضوع من الأول أو مستعمل في معنى الجزئي. خلصنا الدرس ماذا؟ خلصنا الدرس هكذا أتعرف فيها أنه في أسماء الإشارة موضوع علما للكل لكل المفرد المذكر، والخصوصية والجزئية من تأتي من قبل الاستعمال، فإن الإشارة من لوازم الاستعمال، فإن الاستعمال مرة يكون على نحو الإشارة، مرة الاستعمال يكون على نحو التخاطب، مرة الاستعمال يكون على نحو ثاني. فالإشارة والتخاطب من خصوصيات الاستعمال، وما يكون وهذا هو التشخص. لأن الإشارة والخطاب لا يكون إلا مع الجزء. وما يكون من لوازم الاستعمار يكون متأخرا عن الاستعمار، فلا يمكن أخذه في المعنى المستعمل فيه وفي المعنى الموجود له. لذلك يقول ثم إنه قد انقدح. انقدح يعني شنو؟ استبح. انقدح يعني استبح مما حققناه فيما في الفرق بين الاسم والحرف، أنه يمكن أن يقال إن المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عام وهو كلي المفرد به، وأن التشخص إنما يجي منين؟ إنما نشأ من قبل الطور استعمال. تدمر استعمالها بشكل التقارب، تدمر استعمالها بشكل ماذا؟ الإشارة. فالطور وهو الإشارة والتقارب يستمع التشخص، حيث أن أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها، وكذا بعض الضمائر، بعض الضمائر هم وضعت للإشارة مثل من هو أو هي، وأما بعض الضمائر الأخرى علما وضعت للتخاطب مثل إياك، وبعضها علما ليخاطب بها المعنى مثل أقول إياك أعني، إياك ضربت، ليخاطب به الضم، ليخاطب به المعنى. والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخص كما لا يخفى، فدعوى أن المستعمل فيه في مثل كلمة شاهد هذا علم الاسم الشاهد، أي هو وإياك، هو جاب علما للضمير، لكن يا ضمير ضمير الإشارة، أي إياك هل هم مثل الضمير، لكن يا ضمير ضمير الخطاب، كل واحد يرمز إلى شيء. إنما هو دعوى أن المستعمل فيه إنما هو المفرد المذكر، يعني معنى كله. والتشخص من الإجر وتشخصه إنما جاء من قبل الإشارة، والتخاطب بهذه الألفاظ إليه يعني إلى المفرد المذكر، فإن الإشارة والتخاطب لا يكون إلا ويا من الإشارة، لا يكون الإشارة إلا إلى الشخص، والتخاطب ما يكون إلا ويا من إلا مع الشخص، فمع علم للتخاطب إلى علم للإشارة. غير مجازفة هذه الدعوة، غير مجازفة ندع على أن المعنى المستعمل فيه واحد وهو كلي، وهل جزئية نشأت من قبل الاستعمال، فتلخص مما حققناه، هذا ما ينتهي جرجر وإن كان مطلب جديد نادي، من تلخص إلى نهاية هذا الأمر الثاني مطلب جديد يعطي، لكن هذا يجرجر هو أدخل الدقات على العقل يحتاجه، أحمد ربي والحمد لله رب العالمين.